ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قالون بقصر منفصل واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه أبو جعفر. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أبو عمرو بالإدغام ولم يندرج معه أحد. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعقوب بالإدغام. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الأصفهاني بالنقل والإبدال. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أبو عمرو بالإبدال. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل والإبدال. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من الظالمين. من الظالمين. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدن وثلاثة العارض. ويا آدم اسكن أنت فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول.